يا واحدا ما له ثاني، يا من اذا قلت يا مولاي لباني اعصاك تسترني انساك تذكرني، فكيف انساك يا من لست تنساني. خالص الشكر والتقدير لفضيلة القارئ الشيخ رضوان محمد رضوان القارئ والمقيم بقنطة بالمحافظة الغربية، والذي جاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك لكي يشارك معنا ويقدم واجب العزاء الى الاستاذ محي عطية صاحب الهندسة الصوتية بهذه البلدة وبمركز ديرب نجم في ليلة تكريم شقيقه الكريم الراحل رحمة الله عليه، سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يسكنه فسيح جناته. وفي اثناء التلاوة يوة الايمان والاسلام حضر فضيلة القارئ العطار القارئ والمقيم بنور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لكي يشارك معنا ايضا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. واستاذن مولانا الشيخ محمد عبد السلام نظرا لان مولانا الشيخ محرم جاء من محافظة الدقهلية ان يكون اللقاء معه، ثم بعد ذلك مع فاصل من الابتهالات وال المدائح النبوية، ولكن هيا بنا نواصل الرحلة مع كتاب رب العالمين، نعيش مع آيات أحكم الحاكمين وفضيلة القارئ شيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي إياي تعبدون كل نفس ذائقة الموت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم What? لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين الذين صبروا نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم الذين صبروا نعم أجر العاملين الذين صبروا ربهم يتوكلون. نعم أجر الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها لا يقول الله فأنى يؤفكون ليقولن الله فأنى كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وهو السميع العليم Yeah. Thank you. الله الله الله الله أكثرهم سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي أفاض عليه رب العالمين بفيضات القرآن الكريم، فعشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وفضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. واشكر الاستاذ محي عطية على انه قدم لنا التي عشنا معه مع ايات رب العالمين. ودائما اقول للاستاذ محي عطية انك دائما مكتشف الاصوات الجديدة، فقد كانت له شهادة اعتماد في محافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيشه مع حضراتكم. فاشكر اولاد الشبراوي اصحاب مخازن الفراشة الكبرى، واشكر ايضا اولاد دياب بإكوة، واشكر كل من ساهم معنا في اقامة هذا اللقاء واصحاب اللؤلؤة والضوء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. كما انني اتقدم ايضا باسم المحبب الى قلبي دائما الاستاذ علي جودة كشك، والذي له مكان في قلوبنا جميعا، فاتقدم باسمه بخالص العزاء الى عائلات عطية والى الاستاذ محي عطية والعائلة الكريمة في ليلة تكريم الكريم الراحل الذي انتقل الى جوار رب العالمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين. ومرة اخرى باسم السادة الائمة والسادة الدعاء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء، وعلى رأسهما داعية الاسلام الكبير المعروف مولانا الشيخ احمد المهد الذي يتقدم نيابة عن ادارة اوقاف ديار بنجم وعن السادة العلماء والائمة جميعا. ولكن اخي المستمع الكريم، كل القلوب الى الحبيب جميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل فاذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام المبتهل بالاذاعة والتلفزيون المصري والمقيم باقوى مركز ديار بنجم. ادعو الله معي لفضيلة الشيخ محمد عبد السلام ان يفيض عليه رب العالمين، فمع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية ثم بعد ذلك سيتواصل اللقاء، لانه سيأتي بعد لحظات علم من اعلام التلاوة وقارئ الاذاعة والتلفزيون المصري فضيلة القارئ الشيخ خالد الشيخ القارئ والمقيم بباسوس بمحافظة القليوبية. وكما ايضا سيأتي ويحل على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد ابراهيم القارئ والمقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، ولكن مع فاصل من الابتهالات والمدائح وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام فليتفضل.